رجل يقود سيارته الخاصة ومعه بعض معارفه وانقلبت السيارة بهم وتوفي معهم اثنان، هل يصوم شهرين متتابعين أم أربعة؟ إذا كان انقلابها بأسبابه فعليه صوم أربعة أو عشر رقبتين، لما أن تيسر له رقبتان أعتقد رقبتين يعني عبدين، وهذا واجب. فإن عجز صام شهرين متتابعين كل واحد. أيوة. إذا كان له السب ومنعاش.